قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. يقول الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في مقدمة رسالته في عقيدة السنة والجماعة: ولا يحيط بأمره المتفكرون. ولا يحيط بأمره المتفكرون. ذكر الأمر هنا إما أن يراد به الأمر الكوني أو الأمر الشرعي، وكل منهما يتعلق بالحكمة والتعليل. ومعلوم أنه يمكن أن يعرف شيء من الحكم للأوامر الكونية وللأوامر الشرعية، ولكنه لا يحصل الإحاطة بكل حكمة في كل أمر قضاه الله وقدره، ولا في كل أمر شرعه الله عز وجل ويعني أمر به شرعا. ومعلوم أن معرفة الحكم في شرع الله عز وجل وقدره إذا كانت واضحة ومن غير تكلف فإن ذلك أمر مطلوب ومرغوب، ولكنه إذا كان يعني فيه شيء من التكلف أو كان الأمر ما يحصل الاستسلام والانقياد إلا إذا عرفت الحكمة، وإذا لم تعرف الحكمة يكون هناك شيء من عدم الاستسلام والانقياد، فإن ذلك لا يصح ولا يسوق. بالنسبة للأوامر الشرعية يمكن أن يبحث الإنسان عن حكمة وأن يتعرف على الحكمة من تشريع الله عز وجل في أمره الشرعي، فإن عرف الحكمة فيكون في ذلك زيادة ثبات ويقين، وإن لم يصل إلى الحكمة فإن ذلك لا يثنيه عن أن يلتزم وأن يقوم بالشيء الذي أمره الله تعالى به وإن لم يعرف حكمته. ولهذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاء إلى الحجر الأسود وقبله قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فالإنسان يستسلم وينقاد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها، ولكنه إن عرف الحكمة واتضحت له فإن ذلك يعني يكون خيرا على خير. وكذلك في قضاء الله أو أمره القدري أو أمره الكوني، لا شك أن كل شيء يقدره الله عز وجل فهو لحكمة ولحكمة هو يعلمها سبحانه وتعالى، وما عرفت حكمته يكون في ذلك زيادة بصيرة ويقين، ولكن التعمق في القدر والبحث أو المحاولة الوصول إلى معرفة الأسرار في كل أمر مقدر فإن ذلك محذور وغير سائغ. ولهذا قال بعض أهل العلم أن التعمق في ذلك أي في القدر هو طريقة الخذلان، وذلك يفيد بأن ذلك غير سائغ، لأن الإنسان إذا استرسل يعني في باب القضاء والقدر وفي معرفة الحكمة وأنه يعني لا يعني يقر بشيء أو لا تطمئن نفسه إلى شيء إلا إذا عرف سره وحكمته، فإن ذلك يؤدي بالإنسان إلى أن يقع في متاهات وإلى أن يقع في أمر لا يسوغ. ولهذا قيل: القدر سر، سر الله تعالى في خلقه. فالمحاولة لمعرفة الوقوف على كل حكمة في كل أمر مقدر والتعمق في ذلك لا شك أن هذا قد يؤدي بالإنسان إلى أمور لا تحمد عقباها. وإذا فقوله ولا يحيط بأمره المتفكرون يحتمل أن يكون مراد به الكوني وأن يكون مراد به الشرعي، الحكمة إذا ظهرت من غير تكلف ومن غير تعمق ومن غير أن تكون الوصول إليها أو عدم الوصول إليها يعني سببا في عدم الاستسلام والانقياد إلا إذا عرفت الحكمة، فإن ذلك لا يصح ولا يسوغ. وإذا حصلت معرفة الحكمة من غير تعمق ومن غير تكلف، والإنسان يرضى بقضاء الله وقدره ويستسلم لقضاء الله وقدره، عرف الحكمة أو ما عرفها، وكذلك يستسلم وينقاد لأمر الله عز وجل الشرعي سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها، هذا هو الذي على الإنسان أن يكون عليه. ثم إنه ليس المقصود يعني الإحاطة بالأمر يعني معرفة الأحكام الشرعية، لأنه قال المتفكرون، لأن الذي نفي يعني في الإحاطة فيه هو ما يتعلق ما يحصل بالتفكر وما يحصل بمعرفة الحكم والأسرار والعلل. وليس المقصود من ذلك يعني الإحاطة بالأحكام الشرعية ومعرفة الأحكام الشرعية، وإنما المقصود يعني التعليل ومعرفة الحكم، وليس المقصود ذلك معرفة الأحكام. وكذلك أيضا يعني يمكن أن يقال يعني لا أحد يحيط بأمر الله يعني في الله عز وجل، يعني سواء كان في ذاته أو في يعني علمه، لا يحيط أحد به علما ولا يحيط أحد به رؤية، بل الله عز وجل هو المحيط بكل شيء وهو المطلع على كل شيء وهو الذي لا يخفى عليه شيء، وغيره لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل إياه ولا يطلع إلا على ما أطلعه عليه. يعتبر المتفكرون بآياته. ثم إن الأمر كما أسلفت يكون كونيا ويكون شرعيا، الأمر يأتي لمعنى كوني ويأتي لمعنى شرعي ديني. فالكوني مثل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الكوني، والشرعي مثل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. فالأمر يكون شرعيا ويكون كونيا ويكون شرعيا، والإرادة تكون شرعية وكونية وتكون شرعية، والكلمات تكون شرعية وكونية، والإذن يكون شرعيا وكونيا، والتحريم يكون شرعيا وكونيا، والكتابة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل بابا أورد فيه كلمات كثيرة تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي، وذكر أمثلة لمجيئها لمعنى كوني ولمعنى شرعي، وهو الباب 29 من أبواب شفاء العليل، لأن شفاء العليل يشتمل على 30 بابا كلها في القضاء والقدر، والباب 29 هو في هذه الأمور التي أشرت إليها، وهي الكلمات التي تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي، وذكر الأمثلة لهذا ولهذا، أي المعنى الكوني والمعنى الشرعي. يعتبر المتفكرون بآياته، يعتبر المتفكرون في آياته، ولا يتفكرون في ماهية ولا ذاته. يتفكرون في ماهية ذاته، يتفكرون في آيات الله عز وجل، الآيات الكونية والآيات الشرعية، يتفكرون فيها، يتأملون ويستنبطون يعني في ما يتعلق بالآيات الشرعية، يعني يتأملون فيها ويتدبرون ويتأملون ويتفكرون حتى يخرجوا بما اشتملت عليه من فوائد وما تشتمل عليه من حكم وما تشتمل عليه من أمور يعني كثيرة عظيمة. وكذلك آياته الكونية، آياته الكونية، آياته في الكون مثل الليل والنهار والشمس والقمر ويعني والسماوات والأرض، يعني يتفكر الناس فيها ويتأملون فيها فيما فيها من حكم وفيما فيها من أسرار. فالتفكر يكون في آيات الله ولكنه لا يكون في ذات الله. يتفكرون في ذات الله يعني إيش كيفيتها، ما هي كيفيتها، ليس لهم ذلك، لأن كما عرفنا في الدرس الماضي أن أهل السنة والجماعة يثبتون المعاني على ما تقتضيه اللغة، ولكنهم لا يبحثون في الكيفيات ولا يشتغلون بالكيفيات، لأن هذا من أمور الغيب، ولا شك أن صفات الله عز وجل لها كيفية في نفس الأمر واقع الله يعلمها, ولكن الخلق لا يعلمونها, فهم مفوضة في الكيف وغير مفوضة في المعنى. هم مثبتون للمعنى على حسب ما تقضيه اللغة, والكيف لا يشتغلون فيه ولا يبحثون عنه. فهم أهل السنة والجماعة يتفكرون في آيات الله ويتأملون في آيات الله ولا يتفكرون في ذات الله عز وجل وفي صفات الله أي كيفيتها أي في كيفيتها, وإنما يتفكرون في آيات الله الكونية والشرعية. الآيات الكونية يعني يعرفوا الحكم والأسرار وليعتبروا ويتعظوا, والآيات الشرعية ليعرفوا ما اشتملت عليه من من من فوائد وما اشتملت عليه من من من, من يعني من علم ومن خير. والله عز وجل أمر بالتفكر في هذا وفي هذا, قال فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالتدبر في القرآن والتأمل فيه واستخراج ما فيه من أحكام وحكم هذا أمر مطلوب, وكذلك الآيات الكونية التفكر فيها للاعتبار والاتعاظ أيضا مطلوب, كما قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات للألباب لأولي الألباب الذي يكون الله قياما وعلى قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. يتفكرون في آيات الله ولا يتفكرون في ذات الله. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. نعم. ولا يتفكرون في ماهية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله عز وجل علم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. علم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. علم كل كائن وكل ما سيكون وكل شيء لم يكن أن لو كان كيف يكون. علم أزلا كل ما هو كائن, وعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون, كما قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. هم لا يردون, ولكن الله عز وجل أخبر بأنهم لو ردوا لعادوا لمن هو عنه, فأخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون, فأخبر عن أمر لا يكون هو ردهم يعني إلى الدنيا ليعملوا وليشتغلوا في العمل, أخبر أنهم لو ردوا ما حصل منهم ذلك وإنما يعودون إلى ما نهوا عنه. فهذا من علمه لما لم يكن أن لو كان كيف يكون, علمه لما لم يكن أن لو كان كيف يكون. فالله عز وجل هو الذي أحاط بكل شيء علما, وغيره لا يعني, والخلق لا يعلمون من العلم إلا ما علمهم الله عز وجل إياه, ولا يطلعون من الغيب إلا على ما أطلعهم الله عز وجل عليه. وعلم الغيب على الإطلاق من خصائص الله عز وجل, وهو الذي يعلم الغيب, ولا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. والله عز وجل أمر نبيه بأن يقول إنه لا يعلم الغيب, قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال أخبر الله عنه أن قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير, ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر وهو سيد الخلق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, لا يعلم كل غيب, وإنما كل غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم من الغيب ما أطلعه الله عليه, ما أطلعه الله عليه يعلمه, وما لم يطلعه عليه فإنه لا يعلمه, ومما لم يطلعه عليه قيام الساعة ومتى تقوم الساعة فإن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا جاء في حديث جبريل المشهور لما سأله عن الساعة قال من يسأل عنها بأعلم من السائل, يعني متى تقوم الساعة في أي سنة في أي شهر لا يعلم ذلك إلا الله. لكن في أي يوم؟ نعم تقول يوم الجمعة، لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها تقوم يوم الجمعة، لكن من أي سنة من أي شهر الله تعالى هو الذي يعلم ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال من مسؤول عنها؟ من مسؤول عنها بيعلم من السائل. وعلى هذا فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يغلو فيه ويقول أنه يعلم كل غيب، فإن علم الغيب على الإطلاق إنما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله هو الذي يعلم الغيب، وغيره لا يعلم من الغيب إلا ما أطلع عليه. ومن المعلوم أنه قد جاء نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلع على كل غيب. ومن ذلك فيما يتعلق بالدنيا وما يحصل في الدنيا، الرسول صلى الله عليه وسلم حصل أن رميت أم المؤمنين بالإفك وما كان يعلم الحقيقة وما كان يعلم الواقع، وكان عليه الصلاة والسلام يأتي إليها ويقول يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري، إن كنت ألممت بذنب، ولا يدري إيش الذي حصل. والله تعالى هو الذي يعلم، وقد أنزل براءتها في آيات تتلى في سورة النور. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم، وكان يأتي إليه ويقول يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي الله واستغفر. لو كان يعلم الغيب بمجرد ما قيل وبمجرد ما أشيع يعني من الأمر المنكر والإفك يعني يقول أنا أعلم الغيب، أنا أعلم بأنها بريئة. وكذلك أيضا يعني في وقائع كثيرة، منها أيضا قصة السفرة التي كانت فيها عائشة وقد فقدت عقدا لها، وكانوا جلسوا يبحثون عنه، وجاء وقت الصلاة وليس عندهم ماء ونفد الماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا وصلوا، وكانوا جالسين يبحثون عن العقد الذي ضاع لعائشة. ثم إنهم لما بحثوا عنه لم يجدوه وعزموا على الرحيل، ولما قام الجمل الذي كانت تركب عليه عائشة وإذا العقد تحته. فلو كان عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب لا أخبرهم بأن العقد في المكان الفلاني تحت الجمل وأنهم يأخذونه ويمشون، ولكنه لم يعلم ذلك ولم يطلع على ذلك عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا فيما يتعلق فيما بعد موته عليه الصلاة والسلام جاء ما يدل على أنه لا يعلم بالشيء الذي يجري بعده ويحصل من أمته بعده صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه جاء في الحديث الصحيح أنه كان يكون على الحوض ويأتي أناس ويذادون عنه فيقال فأقول أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهؤلاء الأصحاب الذين رآهم عليه الصلاة والسلام والذين قال الذي قيل له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، هؤلاء من الذين ارتدوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وقتلوا على الردة وقتلوا مرتدين، والذين قاتلهم الصديق والجيوش المغفرة التي جهدها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ارتد من ارتد من العرب، وفيهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وقتل على الردة. وهؤلاء هم الذين يدادون على الحوض، وهم المراد بأصحابه الذين يقولها أصحابي، يعني الذين وقيل له إنك لا تدري ما حدث بعدك. لو كان يعلم الغيب يعني في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم لكان عرف أنه حصل أنهم ارتدوا وأنهم لا يردون الحوض لأنهم مرتدين وأنهم ما بقوا على صحبته صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن علم الغيب هذا إطلاق من خصائص الله عز وجل، وهو الذي يعلم الغيب عالم الغيب والشهادة، وهو الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وغيره لا يطلع من العلم إلا ما أطلعه الله عليه، لا يطلع يعني ولا يعلم من علم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. ولهذا فإن من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يسوق ولا يجوز ما جاء في أبيات البوصيري فيما يتعلق بقوله فإن من جودها الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن علومك علم اللوح والقلم يعني ما في اللوح المحفوظ هو من علم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنه يعلم ما في اللوح المحفوظ. هذا كلام باطل، كلام غير صحيح، بل هو لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا ما ارتضى من الرسول، فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وهو غير العرش، وهو دون العرش وأقل من العرش، وقدره لا يعلمه إلا الله عز وجل. وجاء عن ابن عباس أنه موضع القدمين، وليس المقصود بالكرسي العلم، وإنما المقصود أنه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل وأنه غير العرش. ويقول الطحاوي رحمه الله في عقيدة السنة والجماعة: والعرش والكرسي حق، والعرش والكرسي حق، يعني كل منهما حق، يعني نؤمن بوجود هذا ووجود هذا. والكرسي الذي هو مخلوق من مخلوقات الله، السماوات والأراضون ليست بشيء بالنسبة إليه، وهذا يدل على سعته وعلى عظمته، والعرش أعظم من ذلك وأكبر من ذلك. ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده يعني لا يعجزه ولا يشق عليه، وهذا نفي يعني يدل على إثبات كماله، وهو القدرة والقوة، كمال قدرته. لا يؤوده حفظهما يعني حفظ السماوات والأرض، ويعني وسع كرسي السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما يعني لا يشق عليه، وهو مثل قوله: ولقد خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب. فإن النفي في الكتاب والسنة يكون مشتملا على إثبات كمال، وهو ضد ذلك المنفي، يعني هو القدرة، يعني يدل على إثبات القدرة وكمال القدرة، وأنه لا يشق عليه شيء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم، وهذان اسمان من أسماء الله عز وجل: العلي العظيم والعلي يدل على صفة العلو، والعظيم يدل على صفة العظمة. وأسماء الله عز وجل كلها مشتقة، وهي تدل على معاني وهي الصفات، وليس في أسماء الله اسم جامد. وما قيل أو ذكره بعض أهل العلم من أن الدهر من أسماء الله هذا غير صحيح، فالدهر ليس من أسماء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: يؤذين من آدم يسب الدهر وأنا الدهر، ليس المقصود بالدهر بقوله أنا الدهر يعني أنه اسم من أسماء الله، والمقصود من ذلك أن من سب الدهر فقد سب الله، لأن الدهر مقلب، ومن سب المقلب رجعت مسبته إلى المقلب، لأن المقلب ليس متصرفا وليس فاعلا، وإنما المتصرف الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. فمن سب الدهر وهو المقلب فإنما يكون الحال والأمر أن مسبته ترجع إلى المقلب الذي هو الله. ولهذا قال في الحديث: بيد الأمر قلب الليل والنهار، بيد الأمر قلب الليل والنهار، والليل والنهار هو الدهر، الزمان. فالزمان المقلب من سبه رجعت مسبته إلى الله عز وجل، يعني مثل لو أن إنسان يعني رأى بنيان يعني معيبه في كذا، يروح يسبه ويعني يسب الجدار الذي هي يعني معيب، مسبة ترجع إلى الذي بناه، المسبة ترجع إلى الذي بناه مو للجدار، لأن الجدار ما بنى نفسه وإنما بناه غيره. فمن سب المقلب الذي هو الدهر فرجعت مسبته إلى الله. وإذا فليس الدهر من أسماء الله عز وجل. وهذا الأسماء الله عز وجل مثل العلي العظيم الخبير اللطيف العزيز الحكيم إلى غير ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى. وكل اسم يدل على صفة، لأن أسماء الله عز وجل مشتقة، ليس فيها اسم جامد، والدهر اسم جامد، الدهر اسم جامد ليس مشتق، لا يدل على صفة. السميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، والحكيم يدل على الحكمة، والخبير يدل على الخبرة، واللطيف يدل على اللطف، والعزيز يدل على العزة، وهكذا أسماء الله عز وجل. والرؤوف يدل على الرحمة، الرأفة والرحيم يدل على الرحمة، وهكذا. والغني يدل على يعني الغنى، وهكذا. كل اسم مشتق يدل على صفة. أسماء الله عز وجل كلها مشتقة وليس فيها اسم جامد. والعلي العظيم اسمان من أسماء الله عز وجل، العلي يدل على صفة العلو، والعظيم يدل على صفة العظمة. والعلو لله عز وجل ثابت من الوجوه، من وجوه ثلاثة، فله علو القدر، وله علو القهر، وله علو الذات. أنواع العلو كلها ثابتة لله عز وجل. فعلو الذات هو فوق العرش، فهو علي بذاته فوق عرشه. ولهذا جاء عن كثير من أهل السنة وعن كثيرين من أهل السنة التصريح بأنه فوق عرشه بذاته، كما سيأتي عند ابن أبي زيد. وعلماء أهل السنة إنما صاروا إلى التعبير بكلمة بذاته من أجل الإنكار على الذين أن العلو مجاز وليس بحقيقة، فصرحوا بما يفيد الحقيقة وينفي المجاز. فله علو القدر في النفوس وفي القلوب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. فقدره في النفوس ومحبته في النفوس تكون يعني فوق كل شيء. فله علو القدر وله علو القهر، يعني القاهر لعباده، هو القاهر فوق عباده، هو الحكيم الخبير. فله علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. أنواع العلو الثلاثة كلها ثابتة لله عز وجل. والعظيم يعني يدل على صفة العظمة. واسم العلي يأتي في القرآن الكريم مقرونا مع اسم العظيم، كما في آية الكرسي هذه، وكما في أول سورة الشورى، ويأتي أيضا مقرونا بالكبير، العلي مع الكبير، وهو العلي الكبير، إن الله كان عليا كبيرا. ويأتي مع الحكيم كما في آخر سورة الشورى، هو علي حكيم، يعني وهو في آخر: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا يوحى إلينا شيئا إنه علي حكيم، إنه علي حكيم. فإذا اسم العلي يأتي في القرآن مقرونا باسم الحكيم، ومقرونا باسم العظيم، ومقرونا باسم الكبير. العالم الخبير المدبر القدير. العالم الخبير، وفي بعض النسخ العليم الخبير، وهي أوضح، لأن العليم جاءت مطلقة، وكثيرا ما يأتي في القرآن الجمع بين العليم والخبير، كما قال الله عز وجل في آخر سورة لقمان، في آخر سورة لقمان: وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، إن الله عليم خبير. وكذلك في قوله عز وجل: يا أيها الناس ما خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وهو قال: نباني العليم الخبير. فيأتي الجمع بين العليم والخبير كثير في القرآن. فالذي في الأظهر يعني أن الاسم لله عز وجل الواضح هو العليم، وأما كلمة العالم ما جاءت مطلقة، وإنما جاءت مقيدة في القرآن عالم الغيب والشهادة، ما جاء ذكر العالم فقط أو ذكر عالما فقط، وإنما جاء مقيدا ومقرونا بكونه يعني عالم الغيب والشهادة. لكن الذي جاء مطلقا وغير مقيد هو العليم، وهو الذي يأتي ذكره مع الخبير. ولعل يعني ابن أبي زيد رحمه الله لما ذكر يعني الخبير يعني أن الذي معه العليم، لأنه هو الذي جاء ذكره في القرآن يعني مقرونا معه كثيرا، يجمع بين يعني اسم العليم واسم الخبير. واسم العليم اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته وهي العلم، والخبير يدل على صفة من صفاته والخبرة، وهما متقاربان يعني بينهما شيء من التقارب يعني من حيث المعنى، أي العليم والخبير. فذكر العالم ذكر الخبير أوضح من ذكر العالم، لأن العالم ما جاء إلا مقيدا، وأما العليم فإنه جاء مقترنا بالخبير ومطلق وغير مقيد. العليم الخبير المدبر القدير، المدبر القدير، القدير من أسماء الله عز وجل، والله على كل شيء قدير. ولكن المدبر ما نعلم شيء يدل على أنه من أسماء الله، ولكن لا شك أنه من صفات الله، وقد جاء في القرآن يعني كونه يدبر الأمر، وأنه هو المدبر الأمر، مدبر الأمر جاء، لكن بكونه اسما لا أعلم شيئا يدل على يعني يعني عليه يعني على اسم المدبر. وأما قضية يعني كونه يدبر الأمر، يدبر الأمر من السماء والأرض، يدبر الأمر يفصل الآيات، يعني جاء في مواضع متعددة، وأكثر مجيئه عند ذكر الاستواء على العرش، يعني في آيات فيها ذكر الاستواء على العرش في سورة الأعراف، نشيل لنا ما بكم الله يخلق السماوات والأرض ستين ثم استوى على العرش، نشيل النهار، لا في في في سورة في في سورة ال في سورة في أول سورة اليونس، لا في أول سورة يونس، ما بكم الله يخلق السماوات والأرض ستين ثم استوى على العرش يدبر الأمر. ما مش يعني يدبر الأمر، مش يدبر الأمر، مش من ربكم الله خلق السماوات والأرض ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وفي سورة وفي سورة يدبر الأمر يوصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم تقيمون، وفي سورة وفي سورة السجدة يدبر الأمر من السماء للأرض ثم يعرج إليه، نعم، في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فإذا جاء ذكر التدبير يعني جاء موصوفا به الله عز وجل، لكن كونه جاء اسما من أسماء الله لا أعلم شيئا يدل عليه، وهنا ذكره على اعتبار أنه يعني كأنه من الأسماء، ولكن لعل هذا من باب الإخبار عن الله عز وجل بأنه مدبر، وإلا فإن التسمية تحتاج إلى نص يدل على أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى. المدبر القدير، نعم. السميع البصير، السميع البصير، والسمع والبصر يأتي ذكرهما كثيرا في القرآن مقترنين، وهما من أسماء الله عز وجل الحسنى. والسمع يدل على السمع، على صفة السمع، والبصير يدل على صفة البصر. وقد جاء يعني في القرآن في أول سورة المجادلة يعني ذكر يعني هذه الصفة لله عز وجل يعني على صيغ مختلفة في الماضي والمضارع، قد سمع الله قال التي تجادلك التي زوجها وتشتكي الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. العلي الكبير، العلي الكبير، وهذان اسمان من أسماء الله عز وجل، وهنا ذكر العلي مع الكبير، وكما ذكرت قد جاء في القرآن الجمع بين اسم العلي واسم الكبير، كان الله عليا، الله كان إن الله كان عليا كبيرا في سورة النساء، وكذلك في سورة الحج وسورة لقمان، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، هذا في سورة الحج، وفي سورة الإقمام مثلها، إلا أنها بدون كلمة هو في قوله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، من دونه الباطل في الإقمام من دونه الباطل، وفي سورة الحج من دونه هو الباطل بزيادة كلمة هو، وفي آخرهما وهو العلي الكبير. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، يعني مرتفع عليه عال عليه فوقه بذاته. وكلمة بذاته هذه يعني نص عليها ابن أبي زيد لما وجد أناس يقولون أنه يعني فوق عرشه أنه مجاز وأنه ليس حقيقة، فأتى بكلمة ذات من أجل أن يبين أن العلو حقيقة وليس مجاز، أي من أجل تأكيد الحقيقة ونفي المجاز. وقالوا ذلك لما جاء من يقول إنه ليس فوق عرشه حقيقة، مثل ما أن السلف لما ما كان يقول القرآن غير مخلوق حتى جاء ناس يقول مخلوق، فلما قالوا مخلوق قالوا غير مخلوق، قالوا غير مخلوق. فقوله فوق عرش المجيد بذاته يعني أن علوه على عرشه أنه علو حقيقي وليس بمجاز، وأنه ليس علو مكانة في النفوس كما يقولون، وإنما أنواع العلو الثلاثة كما أسلفت هي كلها ثابتة لله عز وجل: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. المجيد فوق عرشه، المجيد يعني صفة للعرش، العرش يعني موصوف بأنه مجيد يعني عظيم ومجد، وهو بكل مكان بعلمه، وهو في كل مكان بعلمه، يعني هذا نفي للحلول والاتحاد، وأن ذات الله عز وجل يعني حالة في المخلوقات، فالله عز وجل وجوده مباين لوجود المخلوقات، الله وجوده مباين للمخلوقات، ليس المخلوقات حالة في الله وليس هو حالة في المخلوقات، بل وجوده مباين لها. ولهذا جاء عنهم أنهم يقولون فوق عرشه بائن من خلقه، يعني ليس مختلطا بالخلق وليس ممتزجا بالخلق وليس حلا بالخلق وليس متحدا مع الخلق كما يقولها الحلول والاتحاد، وإنما هو مباين للخلق، فوجوده مباين لوجود المخلوق، والله عز وجل كان وخلق المخلوقات، ولما خلقها كان وجودها مباين لوجوده، لم يخلقها في ذاته ولم يكن هو حالا فيها، لأنه كان ولا وجود للمخلوقات، ثم خلق الله المخلوقات فلم يكن حالا فيها ولم تكن حالة فيه. فقوله هو في كل مكان بعلمه يعني معناها أنه فوق عرشه، ولكنه يعلم كل شيء في السماوات وفي الأرض، وبصره محيط بكل شيء وعلمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، فهو فوق عرشه وهو يعني وعلمه في كل مكان، يعني أنه يعلم كل شيء. وقالوا هذا من أجل الابتعاد عن مذهب أهل الحلول والاتحاد الذين قالوا إن الله تعالى حال في المخلوقات، وأن المخلوقات أنها هي يعني مظاهر الله تعالى حال فيها، وأن من يعبد الأوثان إنما يعبد الله، لأن الله تعالى حال في المخلوقات. هذا يعني هذه نتيجة هذا المذهب، وهذه ثمرة هذا المذهب الذي هو القول بالحلول والاتحاد، وهو في كل مكان بعلمه. وهذا هو أحد التفسيرات التي جاءت عن السلف من أجل الحذر والابتعاد عن الحلول والاتحاد. ومن أهل العلم من يقول إنه سبحانه وتعالى فوق عرشه حقيقة وهو معهم يعني مع خلقه، ولكن يعني هذه المعية لا تقتضي المقارنة والامتزاج، فهو فوق عرشه وهو معهم، مثل ما يقال سرنا والقمر معنا، مع أن القمر في السماء ولم ينزل إلى الأرض ويكون مع الناس، فإذا هو فوق العرش وهو مع الناس، ولكن لا يعني ذلك أن تكون هذه المعية اختلاط وامتزاج، والمخلوقات في عظمة الله عز وجل وفي عظمته سبحانه وتعالى يعني مثل الخردلة في كف الإنسان. والخردلة في كف الإنسان معلوم أن ما كان في داخل الخردلة فإن ما كان خارج الخردلة هو معه. فالمعية لا تقتضي المقارنة والاختلاط، وإنما هي في كل شيء بحسبه، في كل شيء بحسبه. ومعية الله عز وجل إما أن تفسر بالعلم كما ذكر ابن أبي زيد القيرواني، وأن علمه في كل مكان، أو أنه فوق عرشه ولكنه مع خلقه معية حقيقية ليس فيها امتزاج، وذلك أن المخلوقات كلها كالخردلة. ومعلوم أن الواحد منا إذا كان بيده خردلة فإنما في داخل الخردلة هو معه، هو قريب منه. ولهذا يقولون إنه عال في دنوه وقريب في علوه، هو موصوف بأنه قريب وأنه عالي، فلا تنافي بين علوه وبين قربه، فهو قريب في علوه وعال في دنوه. خلق الإنسان، ولهذا جاء هذه العبارة عن شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، يعني أنه قريب في علوه وعال في دنوه، هو عال في دنوه وهو قريب في علوه. وقد قالها قبله أحد أئمة اللغة في كتاب يقال له الملاحن، أظنه للزجاج، في مقدمة الكتاب يعني الديباجة، يعني يثني على الله عز وجل ويعظمه، فيقول القريب في علوه العالي في دنوه. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإن هذه الآية الكريمة تدل على يعني خلق الله عز وجل الإنسان، وأنه يعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فسر بتفسيرين، أحدهما أنه بالعلم كما يعني جاء عن ابن أبي زيد هنا، وفسر بأنه قرب الملائكة، يعني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يوضح ذلك بعده إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، إذ يتلقى المتلقيان عن الملكان. وفسر بأن المقصود بقوله نحن المقصود به الملائكة، وفسر بأن قرب الله عز وجل بالعلم وليس بالذات، وأن الذات حالة في المخلوقات، لأن القول بحلول الاتحاد هذا مذهب باطل، ومذهب أهل السنة والجماعة ينافيه، ويعني يدل على بطلانه ويحذر منه. فإذا فإما يفسر بالعلم، وهو الذي مشى عليه ابن أبي زيد القرواني، يعني معناه أنه بعلمه، أو يفسر بالملائكة، وأن المقصود بذلك قرب الملائكة، ويوضحه قوله بعده إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وقد جاء في القرآن ما يدل على إثبات يعني ذكر الضمير يعني يرجع إليه، والمقصود به الملائكة، كما جاء في قول الله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الذي يقرأ جبريل هو الذي يقرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو جبريل هو الذي يقرأ، فإذا يعني أضاف يعني ذلك إليه لأن قراءة جبريل بأمره وبأمره سبحانه وتعالى. فإذا قرأناه يعني هنا الضمير في قرأناه يرجع إلى الله عز وجل، ولكن الذي قرأ عليه هو جبريل وليس الله عز وجل، وليس هو سمع القرآن من جبريل. إذا قرأناه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه القرآن، فإذا قرأناه فتلقى القرآن. وكذلك ما جاء في قصة في الملائكة الذين جاءوا لإهلاك قوم لوط، لما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط، يجادلنا في قوم لوط، وإنما كان يجادل الملائكة الذين جاءوا إليه وقالوا إنا مهلكوا هذه القرية، قال أن فيها لوطا، قال نحن أعلم فيها. يعني فالمحسن مجادلة الملائكة وليست المجادلة لله عز وجل. وقد قال يجادلنا، أي يجادل ملائكتنا، فيكون قوله نحن أقرب إلى من حبل الوريد هو من هذا القبيل على أحد القولين عند السلف. وعن القول الثاني الذي مشى عليه ابن أبي زيد هو أنه بعلمه وهو أقرب إليه، يعني بعلمه، لأن علمه في كل يعني محيط بكل شيء ومنتهى إلى كل شيء، ولا يعجب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وإيش؟ خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما تسقط من ورقة من شجرة إلا وهي داخلة في علم الله عز وجل. وإذا كانت هذه المخلوقات التي هي يعني غير مكلفة، وهذه الحركة التي تحصل من انقطاع الورقة من الشجرة وسقوطها أنها معلومة لله عز وجل، فإذا حركات العباد وحركات المخلوقين وسكناتهم هي داخلة في علم الله عز وجل من باب أولى، داخلة في علم الله عز وجل من باب أولى، فإذا علمه محيط بكل شيء. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل ذلك معلوم لله عز وجل، وكل ذلك مكتوب، يعني قدره الله وقضاه. كل ما يقع في الوجود من حركة أو سكون فهي بقضاء الله وقدره. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وسيأتي الكلام في القدر ومراتب القدر، ويعني وأنه لا بد من الإيمان بها كلها، ويعني ومنها العلم، مراتب القدر العلم، العلم الأزلي المحيط بكل شيء الذي لا يخرج عنه شيء، والذي هو شامل ومستوعب لكل شيء. يشير إلى اللوح كتاب مبين. نعم. على العرش استوى وعلى الملك احتوى. على العرش استوى، يعني كما جاء في القرآن الرحمن العرش استوى. والاستوى هنا هو كما يعني من مالك، الاستوى معلوم يعني من حيث اللغة، لأنه الارتفاع، الاستواء على شيء الارتفاع عليه، الاستواء في اللغة الاستواء على شيء الارتفاع عليه. لتستووا على ظهوره، لتستووا على ظهوره يعني على ظهور يعني هذه المخلوقات، لأنكم ترتفعون عليها وتعلون عليها. الرحمن العرش استوى يعني على وارتفع، فهذا هو معناها. وأما من حيث الكيفية فهي لا تعلم للناس وليس لهم أن يبحثوا عنها، وهذا هو معنى قول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني عن الكيفية. وأما من حيث المعنى فالمعنى مفهوم ومعلوم، لأنه معلوم للناس لأنهم خطبوا بكلام يفهمون معناه. وأما على طريقة المفوضة الذين يقولون الله أعلم بمراده بالرحمن على العرش استوى، ويجعلون الرحمن على العرش استوى مثل ألف لام ميم وحاميم، حروف مقطعة لا يعرف معناها، ويقولون الله أعلم بمراده بالرحمن على العرش استوى، فهذا كلام باطل وغير صحيح، لأن الناس خطبوا بكلام يفهمون معناه، خطبوا بكلام يفهمه وبلسان عربي مبين، قد وهم أهل اللسان وقد عرفوا ما أريد منهم. قد مر بنا كلام المقريزي الذي سمعناه في كتابه الخطط والآثار، أنهم يعني خطبوا بكلام يفهمونه، وأنهم ما احتاجوا إلى أن يسألوا عن معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، لأن ذلك معلوم لهم بلغتهم وبالشيء الذي خطبوا به. الرحمن على العرش استوى يعني على وارتفع. وأما يعني أهل الكلام المذموم فإنهم يفسرون الاستواء بالاستيلاء، الرحمن على العرش استوى أي استولى، استولى عليه يعني قهر وغلب، وهذا غير صحيح، لأن الاستواء ليس من معانيه الاستيلاء، ثم أيضا الاستيلاء الله عز وجل هو له ملك السماوات والأرض وكل شيء العرش وغير العرش. ليس الاستيلاء على العرش وحده وأن هذا من خصائص العرش، بل هو المستولي على كل شيء وهو المتصرف في كل شيء وهو المالك لكل شيء، كل هو مالك الملك للجلال والإكرام سبحانه وتعالى. على العرش استوى وعلى الملك احتوى، يعني الذي هو مالك الملك كله، لله ملك السماوات والأرض، المخلوقات كلها خلق الله وهي ملك الله عز وجل. استوى تأتي بمعنى قصد؟ نعم تأتي بمعنى قصد، وقد جاء وقد فسر بقوله المستوى إلى السماء أي قصد إلى السماء. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. له الأسماء الحسنى، أسماء الله عز وجل كلها حسنى، لأنها بلغت في الحسن يعني أعلى ما يكون من الحسن، فهي حسنى ليست حسنة فقط بل هي حسنى، وحسنى يعني معناه مبالغة يعني في الحسن، يعني وأعلى شيء في الحسن. فأسماء الله تعالى عز وجل كلها موصوفة حسنى لأنها حسنى، ولا يقال أن أسماء الله حسنة فقط بل هي حسنى، أي في غاية الحسن وفي غاية الكمال وفي غاية العظمة وفي غاية ما يكون يعني ما تقضيه تلك الأسماء التي سمى الله عز وجل بها نفسه، فله الأسماء الحسنى. لكن هذه الأسماء الحسنى الناس لا يعلمون منها إلا ما علموا إياه في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كما عرفنا من عقيدة السنة والجماعة أنهم يثبتون لله ما أثبته نفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، فلا يثبتون لله اسما ما أثبته لنفسه ولا يثبتون صفة ما أثبته الله لنفسه، وإنما يثبتون على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله، ولا ينفون بحيث يعطلون ولا يكيفون مع إثباتهم ولا يشبهون، فهم مثبتة غير مكيفة وغير مشبهة، ومع إثباتهم وهم غير معطلين غير نافين للأسماء والصفات، يثبتون الله عز وجل كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ولكن هذا الإثبات على الوجه اللائق بكمال الله عز وجل وجلاله. وله الأسماء الحسنى، وهذه الأسماء منها ما أطلع الله تعالى العباد عليه ومنها ما استأثر الله تعالى بعلمه، كما جاء في الحديث وهنا يسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا الحديث وهو الذي ذكرته وفي آخره أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا يدلنا على أن اسم الله غير محصور، وأن منها ما علمه العباد ومنها ما لم يعلموه، وأن منها ما استأثر الله تعالى به، فهذا يدلنا على أنها ليست محصورة. وأما ما جاء في حديث إن الله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهو لا يدل على حصرها في الحصر في 99، وإنما هذا يدل على أن من أسماء الله عز وجل هذه الأسماء التي من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، لكن لا يعني أنها محصورة، لأنه لو أريد الحصر لقال إن أسماء الله 99، إن أسماء الله 99 من أحصاها دخل الجنة، هذا هو الذي يدل على الحصر، إن أسماء الله 99 من أحصاها دخل الجنة، هذا هو الذي يفيد الحصر لو جاء، لكنه قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لا يدل على الحصر. هذا مثل لو أن إنسانا قال عندي 1000 ريال أعددتها للجهاد في سبيل الله، فهذا لا ينفي أن يكون عنده 1000 أخرى ومبالغ أخرى غير هذه 1000، وإنما هذه 1000 هي محصورة في هذا الشيء ومقيدة في هذا الشيء، إن عندي 1000 ريال أعددتها للجهاد في سبيل الله لا يدل على أنه ما عنده 1000 ريال، هذا من جنس هذا. وإنما يكون الحصر لو قال إن أسماء الله 99، إن أسماء الله 99 هذا الذي في الحصر. لكن الحديث الذي أشرت إليه آنفا يدل على أنها غير محصورة، وأن منها ما علمه العباد ومنها ما لم يعلموه، وأن الله تعالى قد استأثر بعلمه. والصفات العلى يعني التي هي يعني بلغت في العلو والكمال يعني النهاية. والله عز وجل له أسماء وله صفات، له أسماء وهي أعلام على الذات، وله صفات اتصفت بها الذات، وله صفات اتصفت بها الذات، وكلها في غاية الكمال وفي غاية الجلال والعظمة لله عز وجل. والصفات والأسماء كما عرفنا كلها من باب واحد، يثبت الأسماء والصفات كما جاء ما جاء منها الكتاب والسنة يثبت، ولا يثبت إلا ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. شيخ ما وقع في النسخة، نعم فيه خطأ في النسخة التي بأيديكم في الأبيات التي هي للمشرف الأحسائي رحمه الله، وقع فيه خطأ في كلمة فلتصحح في صفحة الحادي عشر السطر الرابع. العجز كلامه خير خلق أعجز البشر، كلامه مكتوب خير خلق، يعني كلمة خير تغير إلى غير، خير موجودة وهي خطأ تعدل إلى غير، يعني كلمة خير التي هي في الصفحة الحادي عشر في السطر الرابع كلمة خير تبدل بغير، يعني يكتب بدلها غير لأنها تصحيح. لا هذا نسائي آخر، أو يمكن نسائي آخر إذا كان لفظ هذا صحيح فهو نسائي آخر، لأن يعني النسائي الإمام المشهور توفي سنة 303، وأما ابن أبي زيد ولد سنة 310، فإذا النسائي يقلده يعني نسائي آخر منسوب إلى نسائي. هي مائية والمائية هي نسخة مائية نسخة مائية، لكن المهم أن كلمة خير هذه تعدل إلى غير في جميع النسخ الموجودة بأيديكم، كل واحد يعدل نسخته لأن هذا خطأ. في الصفحة ذاتها فصل في الإيمان بالقدر خيره وشره وبالقضاء وبالأقدار أجمعها إيمانا واجب شرعا كما ذكر في النسخة، إيمانا واجبا أي وفي نسخة طبعة الجامعة إيماننا واجب شرعا كما ذكر وبالقضاء وبالأقدار أجمعها إيمانا واجبا شرعا كما ذكر وفي النسخة إيماننا واجب شرعا كما ذكر. وهذه إيماننا واجب بدل إيمانا إيماننا إضافة يعني. في شيء آخر؟ ثم الصلاة والتسليم ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطرا. النسخة عندنا ثم الصلاة والتسليم والتسليم المهيمن وتسليم المهيمن، يعني الألف واللام تحذف اللي في التسليم، ثم الصلاة وتسليم المهيمن وتسليم المهيمن، يعني الألف واللام زائدة. المطرة تمام ناقصة في آخر هب نفس البيت ثم الصلاة وتسليم المهيمن وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطر المطر نقصت الألف دون الألف أي. أي. والأولى أقول لعله يعني يقرأ تقرأ كلها قراءة يعني متأنية وإذا كان في أخطاء يعني صح كذلك في آخر إذا كبرا إيش وأن كرسيه والعرش قد وسعا كل السماوات والأرض والأرضين إذا كبرا وفي نصف الجامعة إذ كبرا إذ كبرا يعني إذ كان كبيرا يعني أكبر منه يعني إذا في الألف زائدة إذ لو على كل تحتاج إلى مطابقة وتحتاج إلى مطابقة هو يتحقق من يعني من أخطاء حتى يعدل جميعا.